المكي المكي لا يزعله عمر. نعم ليس له عمر، لا أقول عليه ليس له أن يعتمر. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان حاضر المسجد الحرام فهو يحج فورا من مكة إلى منى وهكذا يتمم مناسك الحج. أما العمرة فهم الذين ليسوا من سكان مكة، ولذلك يقول العلماء عمرة أهل مكة الطواف البيت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.